قد أتيت هواكي يسابقني في الحنين أبادي ينادك لا تحزني ينادي تراضي بأن لا يهون أبادي ينادك لا تحزني ينادي تراضي بأن لا يهون أحبك رغم الذي يفعلون رغم المناكي رغم السجون الأيدي كي تتشابك خيل الفرسان ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان رصوا الصفوف وأذنوا بهذه الزحوف فلم يعد لدينا إحساس بسكون الموت لم نعد من أهلك يا دنيا فقد أعلنا أن من جند الله نسير بموكبنا المشتاق لنعبر حدود الشوق بأجنحة البراق بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان تهتف كل حناجرنا للحق أذان سعد فينا يتقدم كوكبة الفرسان تهتف كل حناجرنا للحق أذان يتقدم كوكبة الفرسان كل الفرسان بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان من ظمأ وعلى الصوت عاد لدينا إحساس بصدوق الموت القلب تفجر من ظمأ وعلى بدرنا الأسواق دنيا لسنا من أهلك نحو الإشراق أشفاق لكن بالسيف بدرنا الأسواق كل الأسواق كل الأسواق أشفاق لكن بالسيف بدرنا الأسواق كل الأسواق بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان الشوق بأجنحة براق. فلنعبر لحدود الشوق بأجنحة براق، أجنحة براق. من أيدي كيف تشابك خير الفرسان، ما عاد لدينا متسع وجميل خلاف. من أيدي كيف تشابك خير الفرسان، ما عاد لدينا متسع وجميل خلاف. الله أكبر ليس ينصرنا سواك، الله أكبر فتحت روما، الله أكبر أوتيت مفاتيح كسرى، الله أكبر. يا رب هذا نداؤك الخالد، سر الشوق ومعنى العشق، حداء بلال وابن رواحة وشرحبيل. الله أكبر أنت الناصر. الله أكبر ماذا مسجدنا، يا الله يا جبار تنصرنا، على اللي تجبروا واللي اعتدوا عأطفال وعأمتنا. يا الله يا جبار تنصرنا. عسكرنا دي على الجيران، الله الله. لك يا صلاح الدين. الله أكبر أنت الناصر تنصر جموعي المسلمين. الله أكبر أنت الناصر تنصر جموعي المسلمين. إلى لقاء قريب في إصدار آخر جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عيون القراب أدقي زينا، لم نزل في عناق قرطبينا غدا. يا عيون القراب أدقي زينا، لم نزل في عناق قرطبينا غدا. فرقة البراق الفنية فلسطين القدس، هاتف نقال 0526371960 أو 0522777794. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة.